وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مر بنا في الليلة الماضية التي درسنا فيها السيرة شيئا من أحداث غزوة أحد، وكيف استشهد فيها عدد من المسلمين، والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد للرماة مكانا أمرهم ألا يتجاوزوه، فلما تجاوزوه لجمع الغنائم جاءهم العدو من الخلف وأصيبوا بما أصيبوا به. فدل هذا أيها الأحباب على أن الطاعة واجبة، أن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر في غير معصية لله إنها واجبة على الإنسان. فالصحابة رضوان الله عليهم حينما تساهلوا بالأمر ونزلوا لجمع الغنائم حل بهم ما حل، وانتهت هذه الوقعة وانتهت أحداثها وهي في السنة الثالثة من الهجرة، وفي السنة الرابعة في شهر صفر، فيه سرية اسمها سرية بئر معونة. سرية بئر معونة هذه في بداية السنة الرابعة في شهر صفر، جاء يعني بعد 4 أشهر تقريبا من أحد حصلت سرية بئر معونة. الموقع يعني موقعها في أرض لبني عامر، في أرض قريبة من منازل بني عامر وقريبة من منازل بني سليم. جاء رجل اسمه عامر بن مالك أبو البراء، ويقال له ملاعب الأسنة، ولم يسلم، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقدم هدية وكان على الشرك، فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديته، وطلب منه الإسلام، فقال أرسل معي عددا من القراء إلى قومي لدعوتهم لنصحهم لإرشادهم لعلهم أن يسلموا. فقال عليه الصلاة والسلام إني أخاف عليهم، أخاف على القراء أن يذهبوا فيحصل لهم من الغدر أو يحصل لهم من الخيانة أو يحصل لهم من مكر أولئك ما يحصل فيعتدوا عليه. قال أبو البراء أنا ضامن، وكان يقال له ملاعب الأسنة. وكان هناك في المدينة قراء عددهم 70 يجتمعون بالليل يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ويتعلمون العلم ويتفقهون في الدين، وفي الصباح يذهبون يبحثون عن الرزق، منهم من يحتطب ومنهم من يعمل ومنهم من يزاول أي عمل من الأعمال ليحصلوا على لقمة اللقمة الحلال. عامر ابن مالك الذي يلقب بملاعب الأسنة ويقال له أبو البراء قال أنا كفيل، وأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام من القراء 70 رجلا، 70 رجلا، وذهب بهم إلى قومه لدعوتهم، لإرشادهم، لنصحهم، لأن يدلوهم على ما فيه الصواب. ذهبوا ومروا بديار المسؤول فيها أو الأمير فيها رجل يقال له عامر ابن الطفيل. عامر ابن الطفيل، وما كان من عامر إلا أن استصرخ بهم قومه وطلب منهم قتلهم، فما كان منهم إلا أن قتلوهم ولم يبقى إلا إثنين، قتلوهم جميعا، قتلوا هؤلاء القراء. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر غاية التأثر وقال هذا عمل أبي عامر. كنت كارها، يقول عليه الصلاة والسلام، كنت كارها لذهابهم، فهذا عمل أبي عامر. أبو عامر هذا له ولد اسمه ربيعة، لما علم بتعثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عامر بن الطفيل قد خفر ذمة أبيه عامر ابن مالك، قام وضرب عامر بن الطفيل في فخذه، فقال عامر بن الطفيل هذا عمل أبي عامر، يعني بسبب ما عمل عامر أو ما عمل أبو البراء حينما أوعز إلى ابنه بأن يعمل ما يعمل، فإن أنا مت فدمي موهوب لهم، وإن أنا حييت فسأنظر في الأمر وماذا يكون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت كارها إلا أن مالك، إلا أن عامر ابن مالك هو الذي رغب في هذا الأمر، وتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعو عليهم شهرا. ثم جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه، وعددهم 700 للانتقام ممن فعل هذا الأمر. ودخلت السنة الخامسة، انتهت السنة الرابعة ودخلت السنة الخامسة، وهي غزوة بني المصطلق. في غزوة بني المصطلق ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700. فخلاصة وقعة بئر معونة أن عامر بن مالك طلب من النبي عليه الصلاة والسلام قراء، فغدر بهم عامر بن الطفيل وقتلهم جميعا، وكان عددهم 70، لم يسلم منهم إلا 2 فقط. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقعة بئر معونة، وفي هذا الشهر بعينه من السنة المذكورة، وفي هذا الشهر بعينه يعني في شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة، وقعت موقعة بئر معونة التي استشهد فيها عدد كبير من القراء، وحزن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في أرض بني عامر قرب حرة بني سليم. نعم. كانت وقعة أهل بئر معونة، وفي شهر ربيع الأول، كانت غزوة بني النضير، ونزل فيها صورة الحشر، ثم دخلت السنة الخامسة. لم ينجو من القرى في سرية بئر معونة إلا، أو في وقعة بئر معونة إلا كعب ابن زيد، كعب ابن زيد وعمر ابن أمية، حيث كان في سرحهم، لم ينجو منهم إلا 2، عددهم 70، كعب ابن زيد وعمر ابن أمية. نعم. غزوة المريسيع، في السنة الخامسة دخلت غزوة المريسيع، وفيها حصل موضوع الإفك على الصديقة بنت الصديق، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الخروج أن يقرع بين نسائه، من أصابتها القرعة خرجت معه، وفي الغزوة الثانية يقرع كذلك. ففي غزوة بني المصطلق أقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من نصيب الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها على ما سيأتي مفصلا. نعم. فكانت فيها غزوة المريسيع على بني المصطلق. المريسيع مكان على طريق المدينة قرب الفرع، الآن الفرع معروفة، المريسيع مكان حصلت فيه الوقعة، وقعة المريسيع قرب الفرع، وهي غزوة بني المصطلق. نعم. فأغار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم غارون، فسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والنعم يعني الإبل والشاه. تقول جويرية، جويرية بنت الأمير كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، وجويرية أم المؤمنين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جويرية بنت الحارث، والحارث هو أميرهم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية. تقول كان أبي عندما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ أبي يدخل ويخرج يدخل ويخرج من شدة الخوف، وقال هذا ما لا قبل لنا به ما لا قبل لنا به. وتقول كنا نرى رجالا عليهم ثياب بيض ويركبون خيلا بلقى. تقول لما انتهت المعركة ما شاهدناهم، رأينا رجالا عليهم ثياب بيض ويركبون خيلا بلقى. وكان أبي أبوها الحارث يدخل ويخرج من شدة الخوف ويقول هذا ما لا قبل لنا به هذا ما لا قبل لنا، يعني هذا الجمع لا نستطيع مقابلته ولا نستطيع أن نقف أمامه ولا نستطيع أن ندافع عن أنفسنا إزاءه، فما كان منهم إلا أن استسلموا عن آخرهم، وقتل منهم 10، واستشهد من الصحابة فرد واحد. وكان من ضمن بناتهم التي سباهن المسلمون جويرية، جويرية بنت الحارث بنت الأمير، وكانت من نصيب ثابت ابن قيس ابن شماس، كان فيها جمال وكان فيها ملاحة. تقول أم المؤمنين عائشة تقول فكاتبت من هي له ثابت ابن قيس ابن شماس، وكاتبها على مبلغ، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه على المكاتبة. تقول عائشة لما رأيتها كرهت مجيئها، لأني قلت يرى منها ما أرى، رأت منها جمالا وملاحة وهنداما حسنا ومظهرا جميلا، فتقول خفت إذا رآها أن تعجبها فكرهت مجيئها. تقول بعد ذلك رأى منها ما رأيت. فقالت أريد المساعدة. عند من؟ عند ثابت بن قيس بن شماس، وقد كتبني على كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام ألك في خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال أتزوجك وأعتكك. قالت نعم. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما علم الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صاهرهم وتزوج بنت أميرهم، كل من بيده سبي قال هو حر. يقول المؤرخون فلا نعلم امرأة أفضل على قومها من جويرية، امرأة سببت الخير وسببت العتق وسببت الحرية لقومها بسبب زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نعلم امرأة أفضل على قومها من جويرية. وكان اسمها كما قلنا في أول، كان اسمها ضرة. ضرة فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها جويرية. وتقول في هذه الوقعة رأيت، تقول رأيت بعيني أبوها، تقول بدأ يدخل ويخرج من شدة الخوف ويقول هذا ما لا قبل لنا به، هذا ما الجمع الكثير والعدد العظيم والعتاد الذي لا يكاد يوصف لا قبل لنا به. وتقول رأيت، هي بنفسها، رأيت رجالا عليهم ثياب بيض ويركبون خيلا بلقا. لما انتهت المعركة وانصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا العدد كما هو عليه، 700 مات منهم واحد، بقي 900، بقي 699، وهي تقول عدد ولكن نصر الله. تقول فعلمت جويرية، فعلمت أنه الرعب الذي جعله الله في قلب أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب، يجعل الله الرعب والهلع والخوف في قلوب مناورين. تقول جويرية فعلمت أنه الرعب الذي جعله الله في قلب أعدائه. نعم. فسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والنعم والشاء، وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها كاتبها وذهبت تطلب من رسول الله المساعدة. وتقول الصديقة بنت الصديق كرهت مجيئها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن يتزوجها وأن يدفع عنها ما طلبت، فوافقت على ذلك. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم أعتقوا ما بأيديهم إكراما لأصهار المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزوج 100 أهل بيت. أعتق المسلمون الذين كانوا مع رسول الله وعددهم 700 واستشهد منهم فرد واحد، أعتقوا ما بعيد. قالوا هؤلاء أصهار رسول الله، لا يمكن أن يكونوا أرقة وهم أصهار المصطفى صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أصهار رسول الله. فما فذكر المؤرخون قالوا لا نعلم أهل بيت أكرم على أهلهم وقرابتهم من جويرية حيث أعتقوا بسببها. نعم. 100 أهل بيت من بني المصطلق وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه الوقعة رغم النصر العظيم والحدث الكبير وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعزه الله في هذه الوقعة وانخذل أعداؤه وحصلوا على المغانم الكثيرة وحصلوا على السمعة الطيبة أمام العرب وأمام الناس جميعا بانتصارهم في غزوة المريسية، إلا أنه حدث أمر عظيم، حدث أمر يهتز له الكيان. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد الخروج أقرع بين نسائه، هذه المرة أم سلمة، المرة الثانية عائشة، المرة الثالثة جويرية مثلا، المرة الرابعة فلانة فلانة من زوجات سودة من زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأقرع النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت القرعة لعائشة رضي الله عنها، ونزلوا يستريحون في الصباح أو قبيل الصباح يستريحون في أحد الليالي، وكانت في هودج. هودج قد يكون مثلا مثل صندوق من أرضية من الخشب أو كذا، وجهاته مستورة بالقماش، تجلس به المرأة لأجل ألا يراها الرجال. وكانت الصديقة بنت الصديق تجلس في الهودج هذا، إذا أرادوا السير حملوها على البعير وهي في هودجها. جلسوا في تلك الليلة، وعند الصباح أرادت أن تدخل في هذا الهودج، فنظرت إلى صدرها وكان به عقد من الحلي، فلم تجد العقد وكانت قد لبست، أينه؟ ما وجدت. تذكرت أنها ذهبت إلى مكان كذا لقضاء أمر من الأمور، وربما يكون سقط العقد في ذلك المكان، فذهبت إلى المكان الذي اتجهت إليه ووجدت العقد وعادت مسرعة إلى المكان. لم تجد الهودج في مكانه، الهودج اللي تركب عادة لم تجده، اللي الصحابة المعهود إليهم بحمل الهودج إلى البعير جاءوا وحملوا الهودج. عائشة رضي الله عنها خفيفة صغيرة العمر وخفيفة اللحم، فظنوا أنها داخل الهودج، حملوا الهودج وظنوا أنها بداخله ووضعوها على البعير. هي جاءت لم تجد الهودج في مكانه، فأن الناس قد انصرفوا، فقالت إذا تبين لهم الأمر سيرجعون إلي ولا خطر. جاءت وهي صغيرة السن فاضطجعت ونامت في نفس المكان. بعد أن نامت ما شعرت إلا برجل اسمه صفوان ابن المعطل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هي استرجع الرجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، وجد أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعرفها لما كانت صغيرة قبل أن تحتج، فأناخ راحلته فركبت خلفه وسلم. ثم بعد ذلك لحق بها الأسرية، وكان هناك عدد من المنافقين، ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس الكفر والنفاق، فبدأوا يتكلمون، وهذا يزيد منافق، وهذا لا خير فيه، وهذا ممن شرق بالدين، يتكلمون حتى ألصقوا فيها من التهم ما الله به عليم، وكانت هي لا تدري عن الموضوع شيئا، لا تدري عن الموضوع أو عن الأمر، لا تعرف عنه شيئا. في أحد الأيام كانت ذاهبة هي وامرأة اسمها أم مصطح، وأم مصطح هذه ابنة خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فذهبت هي وعائشة لقضاء حاجتهن خارج المدينة، فأم مصطح اعترضت لها حفرة، فلما كادت أن تسقط قالت تعس مصطح تسبه وتذمه وتلومه وهو ابنها، فلامتها عائشة رضي الله قالت كيف تسبينها رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشوا قليل كادت المرأة العجوز أن تسقط، قالت تعس مصطح، لامتها عائشة في الثالثة قالت تعس مصطفى لامتها عائشة قالت ما سببته إلا من أجلك، ما سببته ما لبته ما في يعني صار في نفسي علي إلا لأجل، قالت في علاقة من أجل ليه؟ قالت أو ما علمت بما قال؟ قالت لا، قالت كذا وكذا وكذا. تقول عائشة رضي الله عنها كانت ذهبت لقضاء حاجتها فلم يحصل مما ذهبت إليه شيء، ارتج الأمر ارتج بالها وتغير مزاجها وذهبت تبكي وسألت أمها علمت بكذا؟ قالت نعم. سألت أبو بكر الصديق علمت بكذا؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبي إلى بيت أهلك. ذهبت. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليها وقال يا عائشة إن كان الناس صادقون فيما يقولون فما عليك إلا التوبة والاستغفار والإنابة، وإن كذبوا فالله سبحانه وتعالى سيقول. قالت إن قلت كذبوا أنتم ما تصدقوني، وإن أقررت بما لم أفعله فهذا لا يجوز، وإنما أشكو أمري إلى الله. فنزلت براءتها من السماء، أنزل الله براءتها وأنزل الله حديث الإفك من السماء، بين أنها طاهرة مطهرة وأنها بريئة. فقالوا لها قومي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا، أشكر الله عز وجل الذي أنزل براءتي بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. أبو بكر رضي الله عنه لما نزلت حلف ألا يقرب مصح هذا، لأن مصح هذا كان يأكل في بيت أبو بكر ويشرب في بيت أبو بكر، وأبو بكر رضي الله عنه يقوم على إنفاقه، قال مدى عمل العمل هذا. فأنزل الله عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى. فعاد أبو بكر رضي الله عنه إلى الإنعام على مصطح على ما كان يعمله سابقا. وهذا هو حديث الإفك، هو أيها الأحباب ابتلاء وامتحان من الله عز وجل. والوحي تأخر شهرا كاملا، وعائشة رضي الله عنها في حالة لا يعلمها إلا الله، والمؤمنون في حالة لا يعلمها إلا الله، والمصطفى صلى الله عليه وسلم ابتلي في أهله. فدل أيها الأحباب على أن الإنسان على الإنسان أن يعرف أن الابتلاء والامتحان من الله عز وجل، فمن رضي فله الرضا، وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فيبتلي عبده ليتبين قوة الإيمان من ضعفه. فهي صغيرة، يعني الموكلين بهودجها ما شعروا، يعني كانوا يحملونها، يعني ما وجد عندهم فرق هل الهودج هذا فيه امرأة ولا ما فيه أحد، شالوه على ما كان عليه لأنها خفيفة. والرجل اللي هو صفوان رآها وكان يعرفها قبل الحجاب ويعرفها عندما كانت صغيرة، ما كلمها ولا بكلمة واحدة، وإنما قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أهل رسول الله. نعم. قصة الإفك. وفي هذه الغزوة كانت قصة الإفك، وذلك أن عائشة رضي الله عنها خرجت. أولا نقول كان من هدي رسول الله أن يقرع بين نسائه، فينبغي إذا كان عند الإنسان زوجة أكثر من زوجة، زوجتين ثلاث أربع، أن يسوي بينهما في أسفاره في مجيئه في أخذه في ذهابه في إيابه إلى آخره. سألني أحد الإخوان أمس قال عندي زوجتين وأتيت بإحداهما للعمرة، فماذا يجب؟ قلت يجب أن تأتي بالأخرى مرة ثانية. قال هل يمكن أن أجلس مع واحدة ثلاثة أيام ومع الثانية خمسة أو ستة؟ قلت ليس هذا من العدل، وإنما على الإنسان أن يسوي بين من جعل الله رعايتها وكفالتها وجعلها عوان عنده،